بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. فصل في تمام أحكام الوضوء. قال: ولما لم يقدم الكلام على اللحية قال، يعني الآن شرع الشيخ بعد أن تكلم عن أحكام الوضوء وسنن الوضوء ومكروهات الوضوء وشروط وجوب الوضوء، الوقت ما تكلم عن مكروهات الوضوء، تكلم عن أحكام الوضوء وسبب الوضوء وشروط وجوب الوضوء، نعم، وشروط صحة الوضوء. الآن يتحدث عن الأشياء التي هي تتمم الوضوء، لذلك قال، بدأ الآن يتحدث عن اللحية، بعد ذلك يتحدث إن شاء الله عن سنن الوضوء ومكروهات الوضوء ومبطلات الوضوء. فقال: يجب، يعني يفترض غسل ظاهر اللحية الكثفة، وهي التي لا ترى بشرتها. غسل، قال غسل ظاهر اللحية الكثفة، نفهم من ذلك، نفهم من قوله ظاهر اللحية الكثفة، أنه لا يجب عليه ولا يفترض في حقه غسل ما تحت الطبقة العليا من شعر اللحية ومن منابت الشعر، فالواجب عليه أن يغسل فقط الظاهرة من لحيته الكثفة. قال: وهي، يعني اللحية الكثفة التي لا ترى بشرتها، يعني لا ترى بشرتها من خلالها، تنظر إلى الوجه فلا ترى شيئا من البشرة، ترى فقط سواد الشعر. في أصح ما يستى به من التصاحيح في حكمها، يعني اللحية الكثفة كأن العلماء لهم أقوال فيها، أصح هذه الأقوال هذا الذي نص عليه الشيخ الشرنبولاني، لقيامها، لقيام اللحية الكثفة مقام البشرة بتحول الفرض إليها. الأصل أن أغسل البشرة، فلما نبت الشعر على الوجه وغطى البشرة تغطية كاملة بحيث إن الناظر إلى الوجه لا يرى بشرة الوجه وإنما يرى الشعر، فانتقل الحكم من وجود غسل البشرة إلى وجود غسل الشعر، ورجعوا عما قيل من الاكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلها ونحوها. هذه أقوال الفقهاء السابقة، أن يكتفى الإنسان أن يغسل ربع لحيته الكثة أو ثلثها، هذه أقوال مرجوع عنها. ويجب، يعني يفترض إيصال الماء، لما قال الشيخ وشيخ قال يجب غسله، فسر الوجوب بالفرض، وهنا قال يجب، قال يعني يفترض، هذا نفهم منه أن الفقهاء يطلقون الوجوب ويريدون به الافتراض. ومما ينبغي أن يعلم أن الوضوء لا واجبات له، الوضوء له فرائض وسنن وآداب ومكروهات ولا واجبات له، لذلك الشيخ يفسر الوجوب بالافتراض كي لا يسبق إلى الذهن بأن هذه واجبات الوضوء، الوضوء لا واجبات له. ويجب، يعني يفترض إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة في المختار. هلا إذا كان البشرة اللحية الكثفة هي التي لا ترى البشرة من خلالها، فتكون اللحية الخفيفة هي التي ترى البشرة من خلالها. فقال: ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة في المختار، في المختار يعني الأقوال، لبقاء المواجهة بها وعدم عسر غسلها، يعني لبقاء المواجهة بها، يعني بقاء المواجهة بالبشرة لأنك ترى البشرة من خلال هذا الشعر الخفيف، فأنت فينطبق عليها معنى الوجه المأمور لغسله في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وعدم عسر غسلها أن الماء يصل بسهولة إلى البشرة. وقيل يسقط غسل الوجه، يعني يسقط غسل البشرة لانعدام كمال المواجهة بالنبات لما نبت شعر المحي وإن كان قليلا، فعندما أنظر إلى الوجه لا أرى البشرة كلها، أرى بعضا من البشرة، فيسقط الغسل عن البشرة لانعدام كمال المواجهة بالنبات. ولا يجب إيصال الماء إلى المستغسل من الشعر عن دائرة الوجه لأنه ليس منه أصالة ولا بدلا عنه. ولا يجب إيصال الماء إلى المستغسل، يعني إلى الشعر النازل، هذا النازل هذه هي دائرة الوجه، فهذا الشعر النابل المسترسل عن دائرة الوجه الخارج عن دائرة الوجه هل يجب عليه أن أغسله؟ قال لا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه، يعني لا يجب غسله ولا يجب مسحه، هذا بلا خلاف عندنا، ولكن لا يخفى أنه يسن غسله لأنه ليس منه من الوجه أصالة ولا بدلا عنه. قال ولا يجب إيصال الماء إلى من كتم من الشفتين عند الانضمام المعتاد، هكذا عندما يغلق الإنسان سنه هكذا بشكل معتاد، هل يجب عليه أثناء غسل الوجه أن يغسل إلى الداخل، أن يغسل الداخل من الشفتين؟ قال لا يجب. ليه؟ يعني هذا ليس لا يعتبر من الوجه، لا يعتبر من الوجه. قال لأن المنضم تبع للفم في الأصح، وما يظهر من الشفتين يعني تبع للوجه، فيغسل ما كان تبعا للوجه. ولا باطن العينين ولو في الغسل للضرر، كذلك باطن العينين لا يجب أن يغسله. ليه؟ قال للضرر، لما قال ولا باطن العينين ولو في الغسل، غسل الجنابة يعني غسل الفرض أو غسل المسنون، لا يجب، قال للضرر، لما قال للضرر لما علل بالضرر نفهم من ذلك أن غسل باطن العينين ما حكمه لا يجب سحره، لأن التعليل بالضرر ينتج الحرمة، لذلك قال الفقهاء لو اكتحل بكحل فبعد أن انتهى من الكحل أخبر بأن هذا الكحل نجس هل يجب عليه غسل باطن عينيه؟ قال لا يجب. ليه؟ لأن هذا الغسل يؤذيه ويعود عليه بالضرر. قال ولا داخل قرحة برئت ولم ينفصل من قشرها سوى مخرج القيح للضرورة، كذلك جرح موجود، نعم، فبرئ هذا القرح ولكن بقي هذا الجرح برئ ولكن بقي مفتوحا، هل يجب عليه أن يدخل الماء إلى داخل الجرح ويغسله في الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو في الوضوء لو كان بيده مثلا أو وجهه؟ لا يجب أن يغسل داخل قرحة وإن شفي، نعم، لأن ذلك يعود بالضرر عليه. ولا انضمت الأصابع بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما بينها، كان ركبت أصابع هكذا على بعضها، نعم، ما الحكم؟ لا بد من إيصال الماء إلى ما بينها. ولا انضمت الأصابع بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما بينها أو طال الظفر فغطى الأنملة، أحيانا بتصير الظفر تقريبا 2-3 ميلي 4 ميلي تجد أنه غطى قسما من رأس الأنملة فلا يصل الماء إلا بأن يفرق أن يفصل هكذا الجلد عن الأظفار كي يصل الماء، لا بد من إفصال الماء. ومنع وصول الماء إلى ما تحته أو كان فيه، يعني المحل المفروض غسله، كان في المحل المفروض غسله ما أي شيء يمنع الماء أن يصل إلى الجسد، المكان الذي يجب عليك أن تغسله كان فيه ما يمنع وصول الماء، كعجين بين الأظافر، عجين كعجين وشمع ورمص بخارج العين بتغميضها، الرمص مسخ العين يعني. ما الحكم؟ وجب أن يفترض غسل ما تحته بعد إزالة المانع، تزيل المانع أولا ثم تغسله. قال ولا يمنع الدرن أي وسخ الأظفار، هذا السواد بيكون موجود أحيانا، سواد قليل هكذا في الأظفار، هذا لا يمنع وصول الماء. سواء القروي والمصري في الأصح، المصري يعني المدني، كلاهما سواء، فيصح الغسل مع وجوده، يعني صح الوضوء مع وجود هذا الدرن، هذا الوسخ إلى تحت الأظفار. طبعا ما لم يكن له جرم كالعجين أو الشمع كما مر معنا قبل قليل، فهذا يمنع وصول الماء، يجب إزالته أولا ثم بعد ذلك يجب إيصال الماء. قال ولا يمنع خرق البراغيث ونحوها، لو ذباب وقفت على يدك ففعلت فعلتها النكراء وذهبت طارت، هل هذا الخرق البراغيث أو ونيم الذباب يمنع وصول الماء؟ قال لا يمنع وصول الماء. ولا يمنع خرق البراغيث ونحوها كونين الذباب وصول الماء إلى البدن، ليه؟ قال لنفوذه فيه، الماء ينفذ من خلاله لقلته وعدم رزوجته. ولا ما على ظفر الصباغ من صبغ للضرورة وعليه الفتوى، الذي يعمل بالصباغ يوجد على أظافره بعض آثار الصباغ، هذا الآذي آثار الصباغ وإن كان لها جرم خفيف لا يضر للضرورة، يقاس عليه في هذه الأزمان الدهان الذي يعمل إيه في دهان الجدران هنا، فإن كان على يده بعض قليل من الدهان مبتلى بهذه المهنة، هو مبتلى بهذه المهنة لا يضر، أما غيره يضره هنا. قالوا عليه الفتوى. ويجب أن يلزم تحريك الخاتم الضيق في المختار من الرواية، إنسان يلبس خاتم في يده وهذا الخاتم ضيق، ما الحكم؟ إيش يعني ضيق؟ يعني يمنع وصول الماء، يعني لا يصل الماء إلا بتحريك الخاتم، ما الحكم؟ يجب يفترض يلزمه أن يحرك هذا الخاتم حتى يصل الماء إلى ما تحته. قال في المختار من الروايتين، يعني في عندنا روايتان، رواية يجب عليه تحريك الخاتم ورواية لا يجب عليه أنه يحرك الخاتم، كلاهما كلا الروايتين عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب، رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجب عليه تحريك الخاتم. فلو أن إنسانا على فراغ كان في يده خاتم ولم يضيق ولم يحرك يده ولم يحرك الخاتم وتوضأ وصلى ونسيه، بعد انتهى من الصلاة تذكر، ما الحكم؟ يفتيه بهذه الفتوى، له أن يعمل بها، وإن كان أسلم الأبرح لدينه أن يعيدها يحرك الخاتم تحت الماء، يوصل الماء إلى ما تحت الخاتم ثم بعد ذلك يعيد الصلاة، هذا الأبرح لدينه. قال لأنه يمنع الوصول ظاهرا، يمنع وصول الماء إلى الجسم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه. قال وكذا يجب تحريك القرط في الأذن لضيق محله، كيف هذا في الغسل، هذا في الغسل يجب عليه تحريك هذا الحلق هذا القرط إلى في الأذن حتى يطمئن قلبها بوصول الماء إلى، طبعا لا تتكلف إدخال شيء لا يجب عليها ذلك، ولكن فقط تحريك بسيط هكذا يدخل الماء، أن الماء سائل خاص يعني يسير بسهولة. والمعتبر غلبة الظن لإيصال الماء ثقبه، أن يغلب على ظنها أن الماء قد وصل أو دخل، فلا يتكلف بإدخال عود في ثقب للحرج. والقرط بضم القاف وسكون الراء ما يعلق في شحمة الأذن، يعني يسموه عندنا في العامية حلق. ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز، يعني صح. هلا إمرار الماء على الدواء الذي وضعه، قال ضره غسل شقوق رجليه، مثل شقوق الرجلين، أي جرح، أي جرح موجود في مواضع الوضوء أو في الجسد وأراد أن يغتسل وكان قد وضع عليه دواء ويضره، ويضره إيصال الماء إليه، ما الحكم؟ جاز إمرار الماء على هذا الدواء، جاز إمرار، وكان هذا الدواء بمثابة الجبيرة، بمثابة الجبيرة، كما أنه يجوز المسح على الجبيرة يجوز أن نمر هذا الماء على هذا الدواء. إذن قال ولو ضره غسل شقوق رجليه، نقيس عليها أي جرح، أي قرحة، أي شيء موجود، طبعا وذلك بأن يضع الدواء على مقدار الجرح لا زيادة، على مقدار الضرورة يعني. صح إمرار الدواء على إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها، أي الشقوق للضرورة، حتى قال الفقهاء إن ضره إمرار الماء مسحه، وإن ضره المسح تركه لا يمسح، نعم يتركه، نعم. الله. طبعا هنا ينبغي أن نتنبه لشيء، لو كان أن إنسان مثلا على رجليه شقوق أو على في بدنه جرح ووضع دواء ويغضر بإمرار الماء، ولكن يعلم أنه إن أمر ماء حارا لا يتضرر لا يتألم، ما الحكم؟ تعين عليه استعمال الماء الحار إن وجد، أما إن فقد الماء الحار لا يتعين عليه ذلك. هنا قال ولا يعاد الغسل ولو من جنابة ولا المسح في الوضوء على موضع الشعر بعد حلقه لعدم قروب حدث به، بعد ما توضأ أجوز تفرد ذهبت إلى الحلاق فقص لي شعر، هل يجب علي أن أعيد أن أمسح ربع رأس أو أن أغسل رأسي؟ قصصت أظفاري، هل يجب علي أن أعيد غسل اليدين؟ لا يجب. ليه؟ قال لعدم طروب حدث به. وكذا لا يعاد، في بعض الناس يفعلون ذلك من باب الوسوسة، هذا لا يصح. وكذا لا يعاد الغسل بقص ظفره وشاربه لعدم طروب حدث، وإن استحب الغسل، يعني أن يغسل به فقد لا يجرح بحيث لا يلحقه الحرج. وقال هذا على باب الاستحباب، على وجه الاستحباب وليس على وجه اللزوم. فصل في سنن الوضوء. يسن في حال الوضوء 18 شيئا، ذكر العدد تسهيلا للطالب لا للحصر، يعني السنن هي أكثر من ذلك في الواقع، ولكن يعني أراد أن يسهل على الطالب كي يحفظها. قال والسنة لغة الطريقة ولو سيئة، السنة لغة الطريقة ولو سيئة، يعني تقول مثلا إنسان سنته في الحياة أن يكرم الفقراء والمحتاجين، يعني منهجه في الحياة. فلان سنته في الحياة أن يسيء إلى جواره، يعني منهجه في حياته الإساءة إلى جواره. فإذا السنة في أصل اللغة معناها الطريقة، والمنهج في حياة الإنسان وفي تعاملاته ولو كان سيئة. والصلاح يعني في عصر الفقهاء وعصر الشرع هي الطريقة المسلوكة في الدين، المنهج المتبع في الدين من غير لزوم على سبيل المواظبة، من غير لزوم. لو قلنا بلزوم كان الفرض أو الواجب، من غير لزوم على سبيل المواظبة. قال على سبيل المواظبة بدون ترك، بدون ترك. قال وهي المؤكدة، وهي السنة المؤكدة، إن كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تركها أحيانا، يعني فعلها، تركها مرة مرتين ثلاث، ثم بعد ذلك واظب عليها. لما تركها أحيانا؟ لأنه لو واظب عليها بدون ترك لظن الناس بأنها واجبة، لظن الناس بأنها فرض. إلى وهذه السنة المؤكدة يسميها الفقهاء سنن الهدى. السنن المؤكدة يسميها الفقهاء السنن الهدى. إيه؟ لما سموها السنن الهدى؟ بمعنى أن أخذها هدى وعلانة من علان اهتداء صاحبها، أو أخذها من تكميل الهدى، من تكميل الدين، من تكميل الدين. طبعا تتعلق بالسنن المؤكدة بفعل السنة المؤكدة تتعلق بتركها الكراهة والإساءة. حتى قال الشيخ في التلويح، صاحب التلويح قال ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام، يستحق تاركها حرمان الشفاعة يوم القيامة. ليه؟ أنه جاء في الحديث من ترك سنتي لم تمله شفاعتي. طبعا المراد في ذلك من واظب على ترك السنة، يعني إنسان مثلا على فرض سنة الظهر القبلية، سنة الظهر القبلية يصليها يوم يتركها يومين، يصليها يومين يتركها يوم، فهذا لا يعتبر تاركا للسنة. أما إنسان مثلا كل شهرين ثلاثة لحتى يصلي سنة الظهر القبلية فهذا تارك للسنة القبلية. استعمال السواك مثلا، السنن. فالمراد بذلك أن يكون من شأنه ترك السنن. أما لو كان تاركا لسنة من مئة سنة أو سنتين من مئة سنة هذا لا يعتبر تارك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المراد هنا المواظب على ترك السنن حتى إنه بالكاد يفعل سنة. هذا الذي يلحقه الوعيد من ترك السنن. إذا ترك السنة المؤكدة يقول الشيخ في التلويح قريب من الحرام، يستحق والعياذ بالله فاعله حرمان الشفاعة، نسأل الله السلامة. إذا وهي المؤكدة إن كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتركها أحيانا، وأما التي لم يواظب عليها يعني فعلها مرة أو مرتين ثم تركها فهي المندوبة. إذا فعلها مرة أو مرتين، هل لم ننتبه هون؟ فعلها مرة أو مرتين وتركها هذا في حقه عليه الصلاة والسلام، أما في حقنا ينبغي المواظبة عليها. لأن نفعلها مرة مرتين وتركها، هو فعلها مرة أو مرتين وتركها ليبين لنا رتبتها في التشريع، أنها دون السنة المواظبة عليها. أما نحن فالذي ينبغي علينا أن نواظب عليها، وهذا ما سماه العلماء بسنن الزوائد. إذا السنن نوعان، السنن الهدى وسنن الزوائد. الفرق بينهما أن السنن الزوائد ترك السنن الزوائد لا يوجد حرمان الشفاعة كما هو الحال في ترك السنن الهدى، السنن المؤكدة. مثل إيش السنن الزوائد أو المندوبة؟ قال الفقهاء كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه، كان يلبس الجلابية والقميص والعمام والقعود، كيف كان يقعد أثناء الطعام، وكيف كان يقوم، كيف كان يمشي، هذه كلها من سنة النوائب، ينبغي على المكلف أن يفعلها، لأنه يعني إن فعلها بنية المتابعة حصل له ثواب عظيم هنا، ولا ينبغي أن يتركها بنية الهجر فيحصل له لوم عظيم كذلك. إذن وأما التي لم يواظب عليها فهي المندوبة، وإن اقترنت بوعيد بمن لم يفعلها فهي للوجوب، فهي للوجوب. طبعا الشيخ لما قال وإن اقترنت يعني السنة بوعيد لمن لم يفعلها فهي للوجوب، يوهم هذا الكلام أن الشيخ يعتبر أن الوجوب قسم من أقسام السنة، وهذا غير صحيح. فكيف نوجه وإن اقترنت بوعي؟ ينبغي أن نفهم هذا الكلام بمعنى أن الحكم أو الأمر الوارد عن طريق السنة وليس عن طريق القرآن، الوارد عن طريق السنة إن اقترن بوعي فهو واجب، إن اقترن تركه بوعيده فهو واجب وليس سنة. إذا الثابت عن طريق السنة إن اقترن تركه بوعيد فهو للوجود وليس سنة. قال فيسن غسل اليدين إلى الرسغين، هذا الرسغان ملتقى الكف بالساعد في ابتداء الوضوء. الرسغ بضم الراء، شوف لما قال في ابتداء الوضوء غير المتكلم، ماشي نتابع العبارة. الرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة وبالغين المعجمة، المصفن الذي بين الساعد والكف، المصفن الذي بين الساعد والكف، هل هو المفصل بين الساعد والكف هذا، أي هي الكف هذا الساعد هو في المفصل، هو لو قال المفصل الذي بين الكوع والكرسوع لكان أوجه، أن عندنا هذا الكوع العظم الذي يلي الإبهام اليد الكوع، والعظم الذي هذا النافذ الذي يرى يلي الخنصر يسمى الكرسوع، فالمفصل الذي بينهما هو الرسغ، ولكن الظاهر أنه بين الكف والساعد، على كل هذا تدقيق يعني. قال وبين الساق والقدم كذلك يسمى هذا المفصل هنا يسمى كذلك رسغا، وسواء استيقظ من نومه أو لا يسن غسل اليدين الرسغين سواء استيقظ من النوم. لما قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فربما ظن ظان وتوهم المتوهمين أن غسل اليدين إنما هو سنة في حق المستيقظ من النوم فقط، فقال لا، سواء استيقظ من نومه أو لا، ولكنه آكد ولكن غسل اليدين قبل الوضوء في داخل الوضوء آكد في الذي استيقظ من نومه. ليه؟ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، ولم مسلم حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هلا أول شيء نرجع نقرأ لما قال غسل اليدين فضل الرسغين إلى الرسغين في ابتداء الوضوء، إذا هذا الغسل ما حكمه؟ سنة قلنا. طيب هل ينوب عن الفرض أم لا ينوب عن الفرض؟ الإنسان غسل يديه هكذا ثم بعد ذلك غسل وجهه ثم ابتدأ غسل اليدين من الرسغين إلى فوق، هل غسل اليدين في بداية الوضوء ينوب عن السنة أم لا ينوب عن السنة؟ الصحيح أنه ينوب عن السنة، ينوب عن السنة. حتى قال في فتح القدير، قال في فتح القدير غسل اليدين في بداية الوضوء فرض وليس سنة، بل تقديمه هو السنة، تقديمه هو السنة، فإذا يقع عن الفرض. فلو أنه لم يغسل كفيه وابتدأ بالغسل من المرفقين من الرسغين إلى المرفقين يجزئه ذلك. إن هذا قول علي الذي عليه الكثيرون، وإن كان ذهب بعض الفقهاء وقال أنه غسل اليدين سنة، الكفين سنة، لا تنوى عن الفرض. هنا الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال تنوى عن الفرض ولا تنوى عن ثواب الفرض، تسقط وجوب غسل الكفين ولكن لا يحصل ثواب الفرض. إلى غير ذلك من الكلام الذي ذكره السادة الفقهاء. قال غسل اليدين إلى الرسغ، حكينا كلامها. ثم قال وإذا لم يمكن إمالة الإناء، هذا إذا كان توضأ من إناء. أما في زماننا هذه كنا في العمرة في مرة المغار بالفندق ما نحتاج لفتح الحنفية، الله نجعل لنا تحت حنفية هكذا تنزل الماء، لم نرفع إلينا لقطع الماء مباشرة. إذا ما عرفت في حاجة لإمالة الإناء وفتح الحنفية عن طريق الليزر، هذه الأمور حضارة. وإذا لم يمكن إمالة الإناء يدخل أصابع يسراه الخالية عن نجاسة متحققة ويصب على كفه اليمنى حتى ينقيها. اليد اليمنى الغالب إذا كان في نجاسة تكون باليد اليمنى، الإنسان يستعمل اليد اليمنى، فاليد اليسرى هي أقرب إلى الطهارة من اليد اليمنى. الاستنجاب اليسرى شيء آخر، لابد الإنسان لا يريد أن يحك عورته، يحكها باليمنى لا باليسرى غالبا. فماذا يفعل إناء أمامي الآن؟ ويدخل أصابعه ويجعلها هكذا كالمغرفة ويصب على يده اليمنى هكذا حتى يصل يده اليمنى ويتأكد أن يده اليمنى قد طهر ونظف، ثم يغرس باليد اليمنى ويتوضأ، ثم يدخل اليمنى ويغسل اليسرى. وإن زاد لما يغتلف الأصابع اليسرى وإن زاد على قدر الضرورة فأدخل الكف كله صار الماء مستعملا، صار الماء مستعملا. إيش يعني صار الماء مستعملا؟ يعني الماء ما أدخل أكثر من أخرج أدخل كفه هكذا، الماء الموجود في هذا الكف ملحقه صار مستعملا. يعني لما قال فأدخل الكفة صار الماء مستعملا، يعني الماء الملاقي للكف، الماء الملاقي للكف إذا انفصل صار مستعملا. لا، ليس جميع الماء الموجود في الإناء، ليس جميع الماء إناء. أما ننتبه الآن، لما أدخل المقدار قليل من يده وغسل يده هذا الماء أن ينفصل الآن عن يده، ولكن أدخل بمقدار الضرورة لا يصير مستعملا. أما إذا أدخل كفه كله واغترفه فهذا الماء الموجود في الكف ما دام في الكف هو طاهر مطهر، فلا يستطيع أن يغسل يده اليمنى فيه، بمجرد ما صبه على اليمنى صار مستعملا، صار مستعملا. هذا ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى. السنة الأولى غسل اليدين إلى الرسغين، السنة الثانية والتسمية ابتداء حتى لو نسيها، نسي التسمية في ابتداء الوضوء، ابتداء عليه ابتداء الوضوء حتى لو نسيها فتذكرها في خلاله في خلال الوضوء وسمى لا تحصل له السنة، لا تحصل له السنة. طيب هذا كلام الفقهاء لا تحصل له السنة، لا نفهم منه أنه لا يأتي بها، بل ينبغي أن يأتي بها لأن يخلو وضوءه عن التسمية. نعم. وحتى ذهب بعض الفقهاء فقال التسمية تسن بحالتين. الحالة الأولى هي سنة مطلقة في بداية الوضوء، وسنة عند كل عضو، عند غسل كل عضو. فإن فاتته السنة عند غسل العضو بداية الوضوء أو قبل الشروع في الوضوء أو مع الشروع في الوضوء، ما الحكم؟ لا ينبغي أن تفوته عند غسل كل عضو من أعضائه. إذا حتى لو نسيها فتذكرها في خلاله في خلال الوضوء، وثم لا تحصل له السنة بخلاف الأكل. الأكل إذا نسي التسمية في أول الأكل يأتي بها في بداية الطعام. في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. إذا قال أن الوضوء عمل واحد، لذلك إذا نسيه في أوله انتهى. وبالنسبة للطعام قال وكل لقمة فعل مستأنف، كل لقمة هي فعل خاص، فلذلك أقول بسم الله في أوله وآخره. إذا لذلك قال الفقهاء هذا مثلا، وقال كلما أكلت اللحمة فلله علي أن أتصدق. وأمامه كيلو لحم مشوي وأكل 100 لقمة، عليه 100 صدقة. لأن كل لقمة فعل خاص. تمام. قال قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ وذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء. والمنقول عن السلف وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظها بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، يبدأ هكذا. وقيل الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر الحديث. هل الصحيح كما قال الفقهاء أن الابتداء بالبسملة المراد به الابتداء بذكر الله عز وجل، لذلك تحصل السنة بكل ذكر، فلو كبر في بداية الوضوء. الحديث يقول من توضأ وذكر اسم الله فقد تطهر جسده كله، فلو كبر أو هلل أو حمل كان مقيما لأصل السنة. وكمالها كمال السنة أن يأتي بالبسملة. هل الشيخ هنا رحمه الله ماذا قال؟ قال والمنقول عن النبي وقيل عن السلف وقيل عن النبي في لفظها بسم الله العظيم والحمد لله. بل الصحيح المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الطبراني وقال مجمع الزوائد بأنه إسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفاظتك لا تستريح تكتب لك الحسنة حتى تحدث من ذلك الوضوء. يعني من يبدأ وضوءه بقوله بسم الله والحمد لله ما دام متوضئا هذا الوضوء الذي ابتدأه بهذه الصيغة عداد الحسنات، الملائكة تكتب له الحسنات. فكم هو محروم ذاك الذي لا يأتي بهذا الذكر في بداية وضوءه. إذا بسم الله والحمد لله، إذا هذا النص الوارد الثالث. ويسمي كذلك قبل الاستنجاء، يسمي كذلك قبل الاستنجاء. نعم، لأن الاستنجاء من الوضوء، الاستنجاء عمل من أعمال الوضوء، والبداءة في الوضوء شرحت في التسمية. الاستنجاء في الأصل هو عمل من أعمال من مع الدرس السابق، ما حكم الاستنجاء سنة، والاستنجاء من مقدمات الوضوء. فالإنسان إذا استنجى يسن له أن يقول بسم الله. ليه؟ ما المعنى في الدرس السابق؟ أن الاستنجاء يحتاج إلى كشف عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم ذكر الله. فيأتي بالتسمية. قال: ويسمي كذلك قبل الاستنجاء وكشف العورة في الأصح، يعني قبل كشف العورة في الأصح، يعني يسمي قبل رفع ثيابه، قبل أن يرفع ثيابه إن كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة، وإلا إن كان يريد أن يكشف عورته أن يستنجي في المكان المعد لقضاء الحاجة فيسمي قبل دخوله. فيسمي قبل دخوله. فلو نسي البسملة وقد دخل إلى المكان المعد لقضاء الحاجة فيأتي بها بقلبه، يأتي بها بقلبه. قال: والسواك، هذه السنة الثالثة بكسر السين، اسم للاستياك. السواك اسم للاستياك للفعل يعني، تمام. هذه الحركات تسمى السواك. والعود أيضا، العود الذي نستعمل للاستياك يسمى سواكا. والمراد الأول، يعني المراد السواك هنا الاستياك وليس العود، لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. أيوة، الشيخ هنا استدل بهذا الحديث لسنية استعمال السواك، ولكن هذا الحديث لا يدل لمذهبنا، لأن يعني في مذهبنا لا يسن الاستياك عند بدء الصلاة. السنة عندنا أن نستاك قبل الوضوء، أما قبيل الصلاة ليس من سنة الصلاة استعمال السواك. ليه؟ قال: أنه ربما ينزل الدم في الوضوء المصلي. إلى لذلك قال الفقهاء: هذا الحديث لولا أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة، هناك عند كل صلاة هناك مضاف مقدر، أي يعني عند وضوء كل صلاة، عند وضوء كل صلاة. لذلك لو استدل الشيخ رحمه الله برواية النسائي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل وضوء، كان استدلال بهذا الحديث كان أفضل، والله تعالى أعلم. أو مع كل صلاة، هذا الحديثان وردا في البخاري ومسلم. كذلك أو مع كل صلاة، يعني أو مع وضوء كل صلاة. إن هذا ما أوله علماؤنا، أول هذين الحديثين علماء الحنفية. ولما ورد أن كل صلاة به بالسواك يعني تفضل 70 صلاة بدونه. وينبغي أن يكون السواك يعني لينا في غلظ الإصبع، تخالف إصبعه أول ليس أكثر، طول شبر مستويا مستقيما قليل العقد من الأراك، يعني يكون شكل جميل، يكون شكل السواك جميل. قال: من الأراك، يعني من عود الأراك. وهو من سنن الوضوء ووقته المسنون. كيف يستاك الإنسان؟ كيف يستاك؟ الواقع أن الفقهاء اختلفوا في كيفية، في بيان كيفية الاستياك. فبعضهم قال يستاك عرضا لا طولا هكذا، نعم. وبعضهم قال، أبو الفقهاء قال يستاك عرضا وطولا بشكلين، نعم. وبعض الفقهاء قال يستاك إيش بالمداراة، يستاكوا بالمداراة هذا بشكل دائري، يعني بشكل دائري خارج الأسنان وداخلها، يعني روايات متعددة. أي فعل فعل يكون أتى بالسنة. هذه الأقوال الثلاثة ذكر الشيخ ابن عابدين في حاشيته، نقلها عن بعض الفقهاء، كل قول نقله عن إمام. قال: وهو من سنن الوضوء ووقته المسنون في ابتدائه، في ابتداء الوضوء، لأن الابتداء به سنة أيضا. إذا عندنا سنة استعمال السواك والابتداء والإتيان بالاستياك عند المضمضة سنة ثانية، واضح؟ إذا استعمال السواك سنة والإتيان به في بداية الوضوء سنة ثانية، صار سنة ثانية. واضحين؟ لأن الابتداء به سنة أيضا عند المضمضة على قول الأكثر. وقال غيرهم، قال غيرهم قبل الوضوء، يعني بعض الفقهاء قال السنة أن يأتي للسواك عند المضمضة، وذهب قال بعضهم السنة أن يأتي به قبل الوضوء، يستاذ أولا ثم بعد ذلك يتمضمض إلى. قال: وهو من سنن الوضوء عندنا، لا من سنن الصلاة، من سنن الوضوء السواك من سنن الوضوء، لا من سنن الصلاة عندنا. فتحصل فضيلته لكل صلاة أداها بوضوء استاك فيه. يعني أنا توضأت واستعملت السواك، نعم، يحصل لي وصليت على ذلك، صليت. هذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل أن كل صلاة بالسواك تفضل 70 صلاة، يحصل لي هذا الفضل إن صليت بهذا الوضوء الذي استعملت فيه هذا السواك. إلى الله. هل هذا إذن قلنا نحن أن السواك من سنة الوضوء عندنا، ولكن بعض الحنفية نص على أن استعمال السواك عند الصلاة كذلك هو سنة، يستحب استعمال السواك عند الصلاة لظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ممن صرح باستحبابه عند الصلاة أيضا الشيخ الحلبي في شرحه الصغير على منية المصلين. كذلك نقل الشيخ ابن عابدين عن هداية ابن عماد وعن التكرخانية أن كل منهما قال: يستحب السواك عندنا عند كل صلاة ووضوء وكل ما يغير الفم. إذا من فقهائنا من صرح بأن الاستياك عند الصلاة مستحب لظاهر هذا الحديث، ولكن ينبغي أن يقيد ذلك بأن يكون هذا المستاك المصلي يعلم من نفسه أنه لا يخرج الدم من لثته إذا استعمل السواك. قال: ويستحب الاستياك يعني لتغيير رائحة الفم والقيام من النوم وإلى الصلاة، والقيام إلى الصلاة ليس الشروع في الصلاة، في فرقة بينهما. ودخول البيت، أن ربما يقبل زوجته فتكون رائحة فمه كريهة، يعني إذا دخل البيت، أو حتى تكلم مع زوجته فتكون لفمه رائحة كريهة، فينبغي أن يغير رائحة فمه. واجتماع الناس كذلك، وقراءة القرآن والحديث، لقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إنه من سنن الدين، يعني استعمال السواك من سنن الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كلام عظيم جدا، مرضاة للرب، يعني باب عظيم، سبب عظيم من أسباب مرضاة الله عز وجل هو المواظبة على استعمال السواك. فيا من تريد أن تحصل على مرضاة الله عز وجل استعمل السواك. اللهم إنا نسألك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، فيستوي فيه جميع الأحوال في استعمال السواك، وفضله فضل السواك يحصل ولو كان الاستياك بالأصبع، ما عنده سواك الإنسان يستاك بالأصبع عند الوضوء بهذه الطريقة بالسبابة والإبهام، يدخل السبابة إلى فمه باليسار ويقوم بالدلك، ثم يدخل الإبهام إلى القسم الأيمن ويقوم كذلك بالدلك، أو خفقة خشنة عند فقده، أي عند فقد السواك، أو في شكل أسنان ممكن أن تقوم ذلك، أو فقد أسنانه، فقد أسنان مثلا الإنسان فيستعمل الإصبع، أو ضرر لسانه. نعم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يجزئ من السواك الأصابع. وقال علي رضي الله عنه: التشويص بالمسبحة، يعني التحريك بالمسبحة، هذه السبابة. هل هذا سبابة يسمى سبابة يسمى مسبحة؟ يسمى سبابة يعني العرب كان، وأحد إذا كان أراد أن يسب إنسان يشير له بالسبابة، يقول له أنت أبي كذا أنت، ويشير له إيش بهذه الأصبع، إذا بسمي السبابة. ولكن المسلم يستخدمها في ذكر، يمسك السبحة ويبدأ يذكر الله عز وجل. فالتشويص بالمسبحة والإبهام سواك، هذا من يقول هذا؟ سيدنا علي رضي الله عنه. ويقوم العلك مقامه، مقام السواك للنساء لرقة بشرتهن، لأن النساء الأصل هذا نساء القدامى، ليس النساء المسترجلات الآن. الامرأة ما شاء الله بعشر رجال، ما بدها الآن سواك، بدها شيء غير مسواك حتى تستعملها، نسأل الله السلامة. قال: السنة في أخذه، في أخذ السواك، السنة في أخذ السواك. طبعا أول شيء لا بد من أخذه باليمين، يحمله إيش باليمين؟ إيه نعم، يحمله باليمين. طبعا هون في كلام الفقهاء جميل، إذا اعتبرنا السواك من باب التطهير، هو أداة من أدوات التطهير، فالمستحب أن يكون باليد اليمنى، كما أن المضمضة إيش باليد اليمنى. أما إذا اعتبرنا السواك من باب إزالة الوسخ والقذى، نستعمله باليد اليسرى كالاستنجاء. والسنة في أخذه أن تجعل خنصر يمينك أسفله، والبنصر والسبابة فوقه، والإبهام أسفل رأسه، كما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يعني بهذا الشكل، بهذا الشكل، تمام. ولا يقبضه هكذا لأنه يورث الباسور، هكذا قال. يعني هذا القول كلام يحتاج إلى دليل، لأنه إذا فكر هذه الطريقة يسمع الإنسان بواسير، لا بد من دليل. ويكره مضجعا لأنه يورث كبر الطحال، كذلك هذا الكلام يحتاج إلى دليل. وجمع العارف بالله تعالى الشيخ أحمد الزاهد فضائله، فضائل السواك، بمؤلف سماه تحفة السلاب في فضائل السواك. ثم قال: والمضمضة، يعني من سنن السواك الآن المضمضة، وهذه هي السنة الرابعة. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم